قلبي قلبي والحب حبي القلبي قلبي والحب حبي والذنب ذنبي القلب قلبي والذنب ذنبي انساه يا قلبي انساه يا قلبي يا ما حلف لي بقلبه وعهدني يخلص في حبه يا ما حلف لي بقلبه وعهدني يخلص في حبه وعيونه قالت لعيوني اوعك تصدق شفايف بتحلف وعيون جميلة بتوعد وتخلف اوعك تصدق شفايف بتحلف وعيون جميلة بتوعد وتخلف شفايف وعيني خدعوني خدعوني خدعوني هي ما قلبي عني خلصت إليه وخدعني هواه القلب قلبي والحب حبي القلب قلبي والحب حبي والذنب ذنبي القلب قلبي والذنب ذنبي انساه يا قلبي انساه يا قلبي يا قلبي انت الحق عليك تسمع كلامي الخاين ليه ولا انت قلبي ولا اسأل فيك لو جه في يوم وسأل أوهام عشت أيام كانت أحلام مريت في منام كانت أوهام عشت أيام كانت أحلام مريت في منام كانت أحلام مريت في منام القلب قلبي والحب حبي القلب قلبي والحب حبي والذنب ذنبي القلب قلبي والذنب ذنبي انساني يا قلبي انساني.